بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. على الحلقة 52 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 18 من روائع عمرية. اليوم إن شاء الله بنتكلم في معنى من معاني الجميلة في حياة عمر رضي الله عنه، وهو استكمال لما ذكرناه في الحلقة الماضية. الحلقة الماضية كانت بعنوان رفق عمر، وحلقة اليوم إن شاء الله بعنوان رحمة عمر. رحمة عمر كبيرة، لكن أنا في الحلقة لن أتحدث عن الرحمة التي يعتادها الناس. إحنا بنعتاد أننا نتكلم عن رحمة الأب والأم بأولادهم مثلا، أو رحمة المسلم بالكبير في السن، أو الرحمة بالضعيف، أو الرحمة بالمريض. يعني صور مألوفة من الرحمة عند أصحاب القلوب الرحيمة. لكن رحمة عمر رضي الله عنه وارضاه بالإضافة إلى هذه المعاني التي ذكرناها له رحمة خاصة. تحس إن هو يعني رجل مفكر وبيعرف يصرف الرحمة في مواطنها، واقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا السلوك، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم خير قدوة في مسألة الرحمة وفي كل الأخلاق الرفيعة صلى الله عليه وسلم. هنتكلم مثلا عن رحمة عمر بالمخطئين، الواحد اللي وقع في خطأ، اللي وقع في خطأ حتى لو كان الخطأ ده خطأ شرعي محتاج رحمة. ما أننا ممكن نتخيل أن الواقع في خطأ شرعي محتاج عقاب، محتاج شدة، محتاج عنف، محتاج ردع لكي لا يفعل هذا الأمر مرة ثانية. لكن المفكر بيتدبر في الأمور وبينظر إلى الأحوال ويقيس الظروف، يا ترى هو في هذا الموطن محتاج عقاب فعلا ولا جايز يكون محتاج رحمة، جايز يكون في شيء من التلطف في هذه المسألة. والمخطئ خطأ شرعيا وهو يعرف أن هذا خطأ بيكون ضعيف، ده وجه من وجوه الضعف، ومحتاج حد يرحمه وياخد بإيديه ويخرجه من هذه الأزمة. شوف كده الموقف ده، عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا يقطع من شجر الحرم ويعلفه بعيرا له، بيأكل بيقطع من شجر الحرم، هو منهي عنه طبعا قطع شجر الحرم. والناس اللي بتتابع قصة الكعبة، يعني أدعوكم جميعا إلى متابعة حلقات قصة الكعبة، وهي موجودة على القناة بتاعتنا، قايلين في هذا الموضوع بالتفصيل. شجر الحرم يحرم قطعه، فالرجل بيقطع من شجر الحرم ويعلف البعير. قال علي بالرجل، قالوا له يا عمر يا أمير المؤمنين، في واحد بيقطع في شجر الحرم بيأكل بعيره منه. فأتى علي بالرجل فأتي به إلى عمر، فقال يا عبد الله أما علمت الأول. زي ما قلنا قبل كده برضو في حلقة ماضية، بيعرف الأول الناس بالحكم، ولو ما كانش عارف الحكم بيعرفه به الأول قبل ما يعاقبه، فبيسأل أنت عارف الحكم ولا مش عارف. أما علمت أن مكة حرام، لا يعضد عضاها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمعرف. يعني حتى لما تلاقي حاجة في الشارع في الأرض، خاتم ولا أموال ولا أي شيء، ما لا يحل لك أن تلتقط هذه اللقطة إلا لمعرف، واحدة ياخدها عشان يقول لي بتاعت مين، اللي يمكن يحطها في جيبه، مش بتكون عمرها ما تكون بتاعته. وكذلك شجر الحرم لا يمكن أن يقطع، كذلك صيد الحرم، حيوانات الحرم لا يمكن أن تنفر. فأنت عارف الحكم ده ولا مش عارف؟ طلع الراجل عارف، طلع الراجل عارف الحكم إن هو لا ينبغي قطع شجر الحرم، بس عنده علة. فقال يا أمير المؤمنين، والله ما حملني على ذلك إلا إن معي نضوا لي، نضو اللي هو البعير المسن الهزيل، بيقول عليه بعير نضو. النضو ده اللي هو بعير لا يستطيع الحركة كثيرا من شدة ضعفه وهزاله وكبر سنه. فيقول فخشيت ألا يبلغني أهلي، يعني أنا مش من أهل مكة، أنا مسافر جاي مكة ومعي بعير مش هيعرف يروحني لأنه ضعيف للغاية، وما معي زاد ولا نفقة كمان، فالوضع يعني أنا مقطوع، فمضطر أن أنا أقطع من شجر الحرم. طبعا على فكرة ده مش علة، مش عذر أنه يقطع من شجر الحرم، مع كل ده يأكله من أي مكان بره، ولا يستغيث بوالي المكة يغيثه، ولا بأحد المسلمين، لكن شجر الحرم ما يتقطعش. فهو يعني خد لنفسه علة بهذا الموضوع، وما معي زاد ولا نفق أعمل إيه. فقط يقول الراوي عبيد بن عمير، راوي هذا الأثر، فيقول فرق عليه بعدما هم به، كان في الأول بيقول ائتوني بالرجل علي به، دلوقتي لأن عمر رق للرجل وأمر له ببعير من إبل الصدقة. خد الرجل نتيجة الغلطة بتاعته دي، خد بعير زيادة هدية، أمر له ببعير من إبل الصدقة موقرا صحيحا. يعني إيه موقرا؟ شايل كمان مؤن وزاد، يعني بعير عليه طعام والبعير صحيح ومن إبل الصدقة، خدوا هدية فوق البعير الضعيف بتاعه. شفت دي؟ وأعطاه إياه وقال لا تعودن أن تقطع من شجر الحرم شيئا. اوعى تكون فاكر أن العطاء ده هيخليك بعد كده تعمل كده بسهولة، لا برضو ممنوع، ممنوع القطع من شجر الحرم، لكن أعطاه هذا العطاء. دي رحمته رضي الله عنه وارضاه بالمخطئين. يعني هذا الرجل يستحق العقاب، يقام عليه نوع من أنواع العقاب يقدرها الوالي لأنه تجرأ على الحرم. لكن لما درس الحيثيات سيدنا عمر بن الخطاب تعامل مع الموضوع برفق ولطف، وزاد أنه لم يكتفي بالعفو، إنما أعطاه إبلا محملا بالزاد والمؤن. وهذا يعني من جميل أفعال عمر، رحمة عمر، رحمة عمر، رحمة فريدة، رحمة خاصة جدا. والموقف ده ما كانش موقف عابر في حياته رضي الله عنه وارضاه، معتاد أن يفعل هذا الأمر. إحنا حافظين 7-8 مرات قال علي بهذا الرجل دعني أقطع رأس هذا المنافق، كلمات الكبيرة في حقه. لكن المواقف اللي زي كده ما بناخدش بالنا منها، وهي كثيرة في حياته رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الأيام كان عمر في سفر، وصل إلى عسفان قبل مكة بشوية، فوقف الناس واستبقوا، بيعملوا مع بعضهم سابقة، بيرفهوا عن بعض. كان فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعاملين مسابقة، كل واحد بيركب الخيل بتاعه ويشوف مين اللي يوصل أسرع. فسبقهم عمر، أمير المؤمنين داخل في مسابقة مع الناس وسبقهم عمر. فأخبر بذلك ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، وكان فارس مغوار عبد الله بن الزبير، كان كأبيه، ابن أبيه كما يقولون، يعني بالنسبة لعبد الله بن الزبير كان شاب صغير لسه. يعني عبد الله بن الزبير مولود سنة 1 من الهجرة، أول واحد اتولد في المدينة من وراء من المهاجرين. فوقت القصة بتاعتنا ديت يعني عنده 16 سنة 17 سنة، صغير. فسمع أن عمر سبق الناس، فقال ابن الزبير فانتهزت فسبقته، عرفت قمت جايب الخيل بتاعتي ومجهزها وقمت سبقته. فقلت بعد ما سبقته سبقته والكعبة. خلي بالك بيحلف بالكعبة. ثم انتهز عمر لما شافه سبقه، انتهز ضرب الحصان بتاعه فسبقني. فقال سبقته والله. سيدنا عمر بيعلمه بس بالمحسوس كده، يعني من غير ما يقوله بشكل مباشر ان انت غلطت، بتحلف بغير الله عز وجل وهذا شرك. مهما كنت تحلف بايه، بتحلف بالكعبة، بتحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش، لازم تحلف بالله. فسيدنا عمر جري وسبقه وقال سبقته والله. فقال عبد الله بن الزبير روي القصة فانتهزت فسبقته، فقلت سبقته والكعبة، برضو مصر ما فهمش الدرس بتاع عمر. ثم انتهز الثالثة فسبقني، فقال عمر اللي سبق في الآخر، فقال سبقته والله. ثم أناخ وقال له تعالى، ما قلت لك وانت مش راضي تستوعب الموضوع، تعالى. فقال أرأيت حلفك بالكعبة، أرأيت حلفك بالكعبة، يعني أنت حلفت قدامي دلوقتي مرتين، يعني شكلك متعمد، مش مثلا لسانك وقع بيها. والله لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك، أنا هعذرك وارحمك لان هقول ان انت ما فكرتش فيها، ما حسبتهاش انك بتحلف بالكعبة، فانت بتشرك بالله، الكعبة والكعبة حجر، ودخلني في افلام كبيرة، فانا هقول لك ما فكرتش، لو اعرف انك انت فكرت لعاقبتك على هذا الكلام. ثم قال له احلف بالله، هو سيدنا عمر بيعلمه احلف بالله فثم او ابرر. يعني انت ساعات الناس بتحلف بغير الله ليه؟ خايفة توقع الأسم القسم، فما تقبلش أقسم بعظيم اللي هو الله عز وجل، لا أقسم بالله في كل الأحوال، حتى لو بعد كده خلفت وأثمت او بررت بقسمك في كل الاحوال لا تحلف بغير الله عز وجل. ما عندكش عذر او عله تقولها انك انت تبرر انك انت حلفت بحاجه غير ربنا سبحانه وتعالى. فده كان في عمر في الاخر ما عاقبوش، مع ان عبد الله بن الزبير من العلماء. طبعا هو ساعتها كان شاب صغير لكنه قديم ومتربي في الاسلام، تربي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامه وابوه يعني الزبير بن العوام، اسماء بنت ابي بكر، يعني متربي في بيت علم وبيت نبوه وبيت يعني، ومع ذلك يعني بيقع في مثل هذا الخطا. لكن عمر قدر الظروف كلها ورحم المخطئ. انا الحقيقه اخد فيكم تعليقه كده بره الموضوع، لكن هي فكرتني بيها الآية الكريمة في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هنا الرحمة اللي موجودة في الآية أنا أحسب أنها من نفس النوع الرحمة اللي اتكلمنا عليها في قصة عمر لحد الوقت، رحمته بالمخطئين. مودة بين الزوجين في حال أن كل واحد بيأدي الدور اللي عليه، كل واحد ما شاء الله قايم بدوره في الأسرة، ده عامل واجبات وده عامل واجبات وده عليه الحقوق وعليه الحقوق، الاثنين ما شاء الله كويسين، خلاص في مودة بينهم، في مودة بينهم نتيجة ان كل واحد قايم باللي عليه. لكن افرض واحد ما قامش باللي عليه، واحد اخطأ هو ده خطأ، وممكن يكون خطأ شرعي، يعني الاخطاء اللي كلمناها هنا قطع شجر الحرم ولا الحلف بغير الله، هذه اخطاء شرعية. فتيجي هنا تيجي الرحمة، موده ورحمه. موده عند كل طرف يؤدي الدور اللي عليه، رحمه تيجي في مثل هذه المواقف. ده اللي فكرني حاجه بكلام سيدنا عمر، ابو مواقف سيدنا عمر، انه كان بيرحم المخطئ. ما تقومش الادله المتعدده على خطا الاخر، خلاص هو اخطا ماشي، اين الرحمه؟ اين الرحمه؟ هو تعامل في هذه المواقف بالرحمه رضي الله عنه وارضاه، ما تعاملش بالعدل. لو تعامل بالعدل المطلق لا اقام عليه الحد، أو ضربه أو عاقبه، هذا الذي فعل كذا أو كذا أو كذا. الرحمة في التشريع ده برضو منحة جديد أو لطيف جدا من مناحي عمر بن الخطاب في رحمته، حكاية أنه هو يخاف أن يشق على الناس في التشريع. هو طبعا يعني الشريعة من عند الله عز وجل وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وعمر عارف كده، عارف انه لو عمل حاجة الناس هتقلده فيها وهتمشي على هدى وتقول وقع فعل عمر، وتكون سنة للناس في الاتباع. وهو حريص جدا انه يرحم الناس، حتى لو انا اقدر اعمل العمل، عندي قدرة على فعل الشيء، لكن انا ارحم الناس ان هي ما تقلدنيش في شيء يشق عليهم. شوف الموقف اللطيف ده. اصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في سفر جنابه، صحي من السفر، في السفر لقى نفسه جنب، فلما اصبح قال: اترون ندرك الماء قبل طلوع الشمس؟ يعني هم في سفرين فمعسكرين في مكان ما فيهوش ميه، فلما صحي قبل يعني بعد الفجر، لكن قبل طلوع الشمس في لسه مساحة عنده حوالي ساعة، فبيقول هنلحق نوصل للمحطة اللي فيها مية فأغتسل ولا أتيمم؟ مش هنلحق أوصل لحد هناك. فقالوا نعم نلحق، فأسرع السيرة حتى أدرك فاغتسل، لحق فعلا المكان واغتسل، وجعل يغسل ما رأى من الجنابة في ثوبه. عنده جنابة في الثوب فقعد ينظفها ويغسلها. خلي بالك هو أمير المؤمنين. فقال عمرو بن العاص، كان معاه في السفر ده، فقال عمرو بن العاص: لو لبست ثوبا غير هذا وصليت، بدل ما تقعد تغسل في الثوب بتاعك وانت أمير المؤمنين ورئيس الدولة وعمال تغسل في الثوب وتنظفه، هات ثوب تاني والبسه. فقال له عمر: إن وجدت ثوبا وجده كل إنسان. لو أنا عملت الحكاية دي لما عندي في جنابة في ثوب قمت مغير الثوب ولو بثوب تاني، أي حد بعد كده هتجيله جنابة يقول لك ايه زي ما عمل عمر، أنت شكلك بقول لك والله جايز ما يكونش نظيف قوي، جايز أنت ما غسلتش الجنابة بشكل جيد، جايز كذا، جايز عشان كده الأسلم تعمل زي ما عمل عمر وتغير الثوب بثوبه، ومش كل الناس هتلاقي ثوب تاني. فمشفق على الرعية اللي في زمنه واللي في أزمان لاحقة إلى يوم القيامة إن هي تجد مشقة في تغيير الثوب وهو يملك الثوب، يعني عنده ثوب تاني ممكن يلبسه معاش القضية، والمسلمين منتظرينه، وعمر بن العاص شايف الموقف، يعني واضح المجموعة اللي مسافرة مع عمر منتظرة لما هو ينظف ثوبه، وكان أول بيغتسل وينظف ثوبه كي يصلي بيهم، لأن كل ده قبل طلوع الشمس. فإن وجدت ثوبا وجده كل إنسان، إني لو فعلت، شو بقى الكلام، إني لو فعلت لكانت سنة. هو عارف هو دوره كخليفة راشد، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. لو أنا فعلت ذلك لعض المسلمون على هذا الفعل بالنواجذ، قالوا سنة، سنة عمر، ويمشوا عليها. إني لو فعلت لكانت سنة، ولكني أغسل ما رأيت وأنضح، أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أره، فأغسل اللي أنا شايفه متأكد وأنضح حبة ماء حول الذي لم أره عشان أكون يعني طردت وساوس الشيطان وأصلي، فلا أشق على عامة المسلمين. شفت الرفق، الرحمة، هذه رحمة عمر رضي الله عنه وأرضاه بالمسلمين بشكل عام في موقف من مواقف التشريع، وما قالش أخذ بالأحوط وخلاص وأشق على الناس. برضو في سفر وبرضو مع عمرو بن العاص، خرج في ركب في مع عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ السباع، سود، النمور، الفهود، اي حاجه من الحيوانات البريه، بترد حوضك؟ هو مش عارف، هو الراجل بيبقى نايم لو جه حاجه شربت، انا هفضل بقى مراعي الحوض. ف لسه هيجاوب، فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، ما تقلونا، مش عايزين نعرف، فإنا نارد على السباع وترد علينا. أنا هذا أمر غير متجنب، وأنا ما عنديش مشكلة، فإنا نرد على السباع وترد علينا، ما تقول لناش أصلا الموقف فيه عشان ما يبقاش في واحد في قلبه شك، وأنا شفت إيه مش عارف إيه امبارح، لا تخبرنا. وهذا أيضا من رفقه رضي الله عنه وأرضاه بالناس في قضايا التشريع. رحمته، هتكلم برضو على موقف من المواقف الجميلة الخاصة بعمر، رحمته بكبار السن غير المسلمين. طبيعي انه يرحم المسلمين كبار السن، ويرحم ابوك وترحم امك وترحم جدك وجدتك والناس الكبار في المجتمع المسلم، طبيعي انت بينك وبينهم عاطفة الدين وعاطفة العقيدة. لكن غير مسلم ويتحرك قلبك اليه، وتبتدي تاخد ردود افعال كبيرة نتيجة ان انت شفت واحد كبير في السن من اهل الكتاب يعاني من معاناة معينة، ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. مرة عمر، أبو بكر بيحكي هذا الموقف، مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بباب قوم وعليه سائل، مر على بيت، واقف على البيت من بره سائل متسول بيخبط على الباب يسأل، بيقول: شيخ كبير ضرير البصر، يعني الدنيا أعطوني، أنا شيخ كبير في السن وضرير البصر. فضرب عضده من خلفه، حط دي على كتفه كده وقال له: من أي أهل الكتاب أنت؟ شكلك مش مسلم. فقال: يهودي. قال: فما ألجأك إلى هذا؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن، عندي جزية لازم أدفعها وعندي حاجة لازم أقضيها، يعني أكل شرب كلام، والسن مش قادر أشتغل، أسأل الجزية والحاجة والسن. قال: فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله، إلى منزل أمير المؤمنين، فرضخ له بشيء من المنزل، أعطاه من عند عمر من بيته شخصيا، ثم أرسل إلى خازن بيت المال وزير المالية ساعتها، فقال: انظر هذا وضرباءه، مش ده بس، انظر هذا وضرباءه، أمثاله يعني اللي زيه من أهل الكتاب كبروا في السن، فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخزله عند الهرم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والفقراء هم المسلمون، وهذا من المساكين من أهل الكتاب. ووضع عنه الجزية، قال ما دام علوش جزية أصلا ما يدفعش جزية، وعن ضربائه واللي زيه ما يدفعش جزية. قال أبو بكر، أبو بكر روي القصة: أنا شهدت ذلك من عمر ورأيت ذلك الشيخ، الشيخ اليهودي اللي هو رفعت عنه الجزية، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذه رحمة عمر برجل بهذه الحالة من سن كبير في السن، ضرير ويهودي وهو عايش في الدولة المسلمة. ممكن أي حد يقول لك والله هذا أقيمت عليه الحجة آلاف المرات، اليهودي ده يهودي عايش في مدينة المنورة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، يعني شاف المسلمين في أيام عمر وشاف المسلمين في أيام أبو بكر وشاف المسلمين في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كبير في السن كما تقول الرواية، طاعم في السن، ومع كل ما يسمع من القرآن الكريم والسنة المطهرة وشايف الآيات والمعجزات ويقرأ من كتبه ما يثبت إثباتا يقينيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ومع ذلك لا يؤمن. ممكن يكون في قلبك من ناحية شيء، يعني دلوقتي انت جايز بتقول ان ده فلان من اليهود ولا من النصارى في العالم ما سمعش عن الاسلام، او جايز ما وصلتوش الرساله. ده وصل الرساله من نبي الله عز وجل ومن صحابته الكرام، منهم ابو بكر وعمر شخصيا، يعني ما فيش بعد كده وصول للرساله. ومع ذلك هو ما طرحش الملفات دي كلها، انما فكر في ان هو كبير في السن وضعيف فلازم ارحمه. شوف هي دي الرحمه، الرحمة في مثل هذه المواقف. لو حكيت لي بقى 10,000 موقف فرحمته بالمؤمنين ده طبيعي طبيعي، لكن الموقف اللي احنا بنتكلم فيه ده مش طبيعي. ولما نحكي مثل هذا الموقف من باب اولى ان هو بيمارس الرحمة مع عامة المسلمين ومع عامة الرعية. اختم هذه الحلقة برحمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بغير المسلمين ان يموتوا على غير الاسلام. يعني مش معنى ان هو تعامل مع الرجل بهذه الصورة ان هو مش حاطط قضية الاسلام في ذهني او العقيدة الاسلامية في ذهني، لا، هو حريص على هذا الموضوع. موقف من المواقف اللطيفة في حياة عمر رضي الله عنه عن زيد بن اسلم عن ابيه قال: لما كنا بالشام اتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بماء فتوضأ منه، فقال: من اين جئت بهذا الماء؟ هما كانوا مسافرين، ف يعني شاف مكان ما فيهوش مية. ما رأيت ماء عذبا ولا ماء ولا ماء سماء أطيب منه. ماء مية جميلة، جئت منين المية دي؟ قال: قلت جئت به من بيت هذه العجوز النصرانية. بيت عجوز نصرانية جنبهم كده، راح جاب منه المية. فلما توضأ من هذا الماء أتاها، عرف في عجوز هنا نصرانية عايشة لوحدها، فموضوع ايه علق في ذاكرته. بعد ما توضى راح خبط على الباب بتاع العجوز، فقال: ايتها العجوز، فقال: ايتها العجوز، اسلمي تسلمي، اسلمي تسلمي، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق. قال: فكشفت رأسها، كانت متغطيه، كانت بتحجبه زمان، كل الناس كانت بتحجب، ابتلينا بالكشف، لكن فالنصرانية كانت متحجبة، فكشفت رأسها فإذا مثل الثغامة. ثغامة نبات أبيض الزهر، يعني شعرها كله أبيض، فكبيرة جدا جدا، طعنة في السن. فقالت: عجوز كبيرة، وإنما أموت الآن، يعني مش مستاهلة بقى سأغير ديني من خلاص، أنا عجوز كبير. طبعا كان ممكن تسلم ولو ساعة ولو دقيقة وتنجو بها، لكن قد الله ما شاء فعل. فقالت: عجوز كبيرة وإنما أموت الآن. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: اللهم اشهد، اشهد أن أنا بذلت جهدي، أنا سبت المكان بتاعي وجيت عندها وخبطت ودعيتها إلى الله عز وجل وأنبأتها أن محمد صلى الله عليه وسلم حق، لكنها أبت إلا أن تظل على دينها، فاللهم اشهد. هذا دور خاصة ومشي ولا يكرهها في الدين، وبس توصل الدعوة بالطريقة اللطيفة والظريفة والهادئة، ودي رحمته رضي الله عنه وأرضاه، رحيم بها أن تموت على شيء هو يعلم أنه غير حق، هو شايف أنه على الحق وأن هي على غير حق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالحق، فلازم أوصل هذه الرسالة. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وخلاص على كده ترك الموضوع ومشي رضي الله عنه وارضاه. هذه رحمته رضي الله عنه وارضاه، رحمته بالمخطئين، رحمته بكبار السن من غير المسلمين، رحمته بالمسلمين ألا يموتوا على الإسلام. هذه الصور، طبعا تعدد الصور في حياة رحمة في حياة عمر من مظاهر الرحمة كثير جدا للغاية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.